بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دروسنا الماضية بدأنا بدراسة مصادر التشريع الإسلامي المواطن التي يأتي منها الحكم الشرعي، وقلنا هي متعددة، أربعة منها محل اتفاق الفقهاء وتعد مصادر الأصلية، وهناك مصادر تبعية سندرسها جميعا إن شاء الله. المصدر الأول القرآن الكريم، تكلمنا فيه طريقة نزوله، عدد الروايات التي روي بها إلى غير ذلك، ثم السنة الشريفة بأنواعها وأشكالها تكلمنا عنها. المصدر الثالث الإجماع، وتكلمنا عن الإجماع، والآن وصلنا إلى حكم الإجماع. أذكركم أن الإجماع على نوعين، نوع إجماع قولي وهو الأقوى وهو محل اتفاق الفقهاء جميعا أن يجتمع المجتهدون في عصر من العصور في الكرة الأرضية كلها، أن يجتمع العلماء المجتهدون وصلوا درجة الاجتهاد في عصر من العصور في الكرة الأرضية كلها على قول واحد لا يخالف فيهم واحد، هذا هو الإجماع القولي، وهو حجة قطعية بإجماع الفقهاء، وهذا نادر جدا. وكما قلت لكم، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه لم يحصل إجماع بهذه الطريقة إلا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ولو عددنا مسائله لا تزيد على 80. الشيخ محمد نور يقول في الموسوعة الفقهية كثيرا ما زاد عن 1000 2000 3000، ليس هو الإجماع، أنا رجعت إليها ورأيتها، ليس هو الإجماع الذي نحن بصدره. أجمع الحنفية، أجمع علماء الموصل، أجمع علماء بغداد، أجمع علماء مصر، هذا أمر آخر، هذا ليس الإجماع الذي نتكلم عنه، هذا كثير موجود بكثرة. نعم. ثاني الإجماع السكوتي، لو أفتى أو نطق أو خطب أو تكلم أحد العلماء المجتهدين في العالم وانتشر الفتوى في كل الكرة الأرضية ومضت مدة ولم يعترض أحد، هل هذا إجماع؟ نعم، قال به الحنفية، ووافقه كل الفقهاء ولكن بغير اللفظ، من حيث المعنى كلهم وافقوا، لكن أغلبهم من حيث اللفظ يقولوا الإجماع عندنا هو الإجماع القولي فقط وليس الإجماع السكوتي. الآن عرفنا هذا النوع وهذا النوع، ما هو الحكم المستنبط منهم؟ قطعي أم ظني؟ ولو خالف القرآن والسنة ماذا نفعل؟ هل ننسخ بالإجماع القرآن؟ هل ننسخ بالإجماع السنة؟ هل نقيد عموم القرآن بالإجماع؟ هل نقيد عموم السنة بالإجماع؟ هل نخصص؟ ما هو الحكم الذي ننتهي إليه؟ سنقرأه الآن إن شاء الله ونتكلم فيه. صفحة 99، حكم الإجماع. الإجماع كما تقدم على أنواع وأقسام جرى بيانها، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على حسب اختلافهم في أقسامه، فمنهم من ذهب إلى أنه قطعي في كل أقسامه كقطعية نصوص القرآن والسنة لا ينزل عنها أبدا، سواء كان إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا، ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي في بعضها الآخر. وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حكم جاحده، أي يكفر أم لا يكفر، كلمة يكفر أي يعد كافرا، ممكن يكون يكفر ممكن يكون يكفر، بس أغلب كلام اللغة أو العلماء يكفر. أيكفر أم لا يكفر؟ فقيل إن كان قطعيا يكفر، وإن كان ظنيا لا يكفر، وخيرا يكفر مطلقا، وخيرا لا يكفر جاهله أبدا. إذن في أربع آراء في هذا الموضوع. والحق أن في المسألة تفصيلا ووجوها على النحو التالي: الوجه الأول أن يكون الحكم الثابت بالإجماع مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن يكون الحكم الثابت بالإجماع مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أي علمه متيسر لكل الناس خاصتهم وعامتهم، كفرضية الصلاة والحج والصوم والزكاة وحرمة الكذب وغير ذلك، وهذا لا خلاف في تكفير جاحده. الوجه الثاني أن يكون الحكم المجمع عليه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن الإجماع المنعقد عليه قطعي الثبوت ومتفق على صحته بين الفقهاء، يعني إجماع قولي، إجماع قولي متفق كلهم أنه قطعي الثبوت، بأن يكون إجماعا صريحا متواترا لم يستقر فيه خلاف سابق بين الصحابة، بهذه الشروط بهذه الضوابط اتفاق عالي جدا، فهذا الإجماع اختلف العلماء في تكفير جاحده، فذهب أكثر الحنفية إلى تكفير جاحده مطلقا، لأنه إنكار لما ثبت قطعا أنه حكم الله تعالى. ما دام قلنا قطعي، لماذا لا نكفر جاحده؟ فيساوي في ذلك ما ثبت من الدين بالضرورة، لا فرق. وذهب أكثر الشافعية إلى التفصيل فقالوا: إن كان إجماعا مشتهرا فإن جاحده يكفر عام بين الناس، وإن كان إجماعا خفيا لا يطلع عليه كل أحد فلا يكفر جاحده. وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن جاحده لا يكفر مطلقا لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. ثالثا، الوجه الثالث أن يكون الإجماع غير مجمع على قطعيته كالإجماع السكوتي، بأن كان سكوتيا أو منعقدا بعد خلاف سابق على موضوعه في زمن الصحابة، أو كان قطعيا ولكنه ورد إلينا بطريق الآحاد، قطعي من حيث الدلالة، ظني من حيث الثبوت، فإن هذا الإجماع لا يكفر جاحده باتفاق الفقهاء لظنيته. واختلاف الفقهاء في حجيته فإنه يساوي في ذلك كل الأدلة الظنية الأخرى، ولم يقل أحد بتكفير منكر واحد منها، فكذلك هنا. درجات الإجماع اقرأ منها. تريد مثال على الإجماع عند الصحابة؟ الإجماع ما استنعتك الآن بمثال، لابد من درجوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات الإجماع: مما تقدم نلاحظ أن الفقهاء على تسليمهم واتفاقهم على حجية الإجماع مختلفون في بعض أنواعه وشروطه، ولذلك فإننا سوف نعمد إلى ترتيب هذه الأنواع على حسب حجيتها ودرجتها بالنظر لاتفاق الفقهاء واختلافهم عليها، فنضعها في الدرجات التالية: 1- إجماع الصحابة رضي الله عنهم الصريح في قولهم وعملهم على حكم معين، فهذا محل اتفاق جميع المجتهدين والعلماء، ولم يختلف في حجيته أحد منهم كما تقدم، ولذلك فهو دليل قطعي بإجماعهم. هذا ما في خلاف إطلاقا أبدا، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم في مكان محدود وعددهم محدود، فقولنا أجمعوا قطع، لكن بعد 200 سنة وتفرق المجتهدون في العالم كله، هل نستطيع أن نقول إذا أفتى 15، 20، 30، 40 بشيء معين نقول هذا محل إجماعهم؟ لا نستطيع. ربما في بلاد أجنبية يوجد مجتهدون لا نعرفهم. نعم، كيف نعرف هذا الإجماع الصحابة؟ ما هو إجماع الصحابة؟ إجماع الصحابة، أحمد بن حنبل قال ما في عنا إجماع غير إجماع الصحابة، بعدين إجماع سكوتي. إجماع السكوتي دون إجماع السكوتي موجود في كل العصور في كل الأزمنة، لكن ليس في مرتبة إجماع القولي محل خلاف، سيأتي إن شاء الله. نعم. إجماع من بعد الصحابة إجماعا صريحا أيضا بالقول أو الفعل على أمر لم يروى فيه خلاف الصحابة. لم يرى فيه خلاف الصحابة. نعم. لم يروى فيه خلاف الصحابة. لم يروى فيه خلاف الصحابة فهذا إجماع قطعي أيضا. لولا لم حطنا لكنا ألف مقصورة بس في لم. نعم. نعم. حيث إنه لم يخالف في حجيته أحد ممن يعتد برأيه إلا نفر قليل لا عبرة لخلافهم كما تقدم، ولذلك فإن هذا النوع يأتي في المرتبة الثانية بعد النوع الأول وإن كان قطعي الدلالة أيضا. الأول أقوى ثم الصحابة نقطع أن ما في خلاف، أما في التابعي يمكن في التابعي ما نعرفه في مكان معين بعيدين أو قالوا ولم يسمع قولهم. نعم. الممكن شيخنا نعد اللي هو رقم واحد إجماع الصحابة الصريح، نعد من ذلك مثلا إجماع من المصحف عثمان يعتبر؟ جيد جدا جيد جدا، أحسنت بارك الله فيك، أجمعوا كلهم على أن المصدر هو مصحف عثمان. خالف ابن مسعود السلام ابن مسعود خالف؟ لا هو ما وجد في مصحف ابن مسعود نقول هو من السنة وليس من القرآن، وهو ما قال من القرآن. أقصد أن خالف إجماع الصحابة على الجمع وقال من استطاع أن يخرج من النار ويحرق فيها عثمان شيئا من القرآن فليخرج. ما أدري. لا يقوى مع الإجماع. ما أستطيع أن أتفهم هذا الموضوع، يحتاج إلى دراسة. ابن مسعود كان له مصحف فيه زيادات. نعم. هذه الزيادات من السنة، لم يقل هو من القرآن. هذه الزيادات هي شروح سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أضافها إلى هامش مصحفه، فظنها البعض من المصحف، هو لم يقل من المصحفية. نعم هو لم يقل ذلك. نعم. تابع. هل نعتبر تصرف سيدنا عمر رضي الله عنه موضوع الزنا حد الزنا حد عطنا شارب الخمر من 40 إلى 80 جلدة؟ في خلاف العلماء الفقهاء فيه خلاف، ما نستطيع أن نقول إجماع. إجماع الصحابة إجماعا سكوتيا فإنه يأتي في المرتبة الثالثة وقيل في المرتبة الثانية قبل إجماع من بعد الصحابة صريحا، ولكن الأول أولى باختلاف الفقهاء في حجيته، فقد ذهب الشافعية وغيرهم إلى أنه ليس حجة مطلقة كما تقدم، خلافا لإجماع من بعد الصحابة صريحا فإنهم يحتجون به. يظهر عنا ثلاث درجات الإجماع: إجماع الصحابة، إجماع من بعدهم بما لم يخالف فيه الصحابة، ثالثا إجماع السكوتي، هذا في كل عصر موجود. نعم. رابعا إجماع من بعد الصحابة رضي الله عنهم على أمر روي فيه خلاف الصحابة فإنه يأتي في المرتبة الرابعة لأنه إجماع مختلف فيه على النحو المتقدم. طيب يا دكتور. نعم. أقول لأنه إجماع مختلف فيه على النحو المتقدم، فشلون مختلف فيه وشلون أكبر إجماع؟ أجمعوا في زمن التابعين على أمر كان الصحابة قد اختلفوا فيه، هذا إجماع لكن ضعيف، وجود صحابة مختلفين فيه لا يكون كالإجماع الذي لم يختلف الصحابة فيه أصلا. نعم. ما أستطيع أن أعطي أمثلة الآن، ربما تأتي إن شاء الله، ما نتسرع في الموضوع. يعني هنا بمعنى الصحابة اختلفوا في أمر ما، اختلفوا في أمر لم يختلفوا. نعم. خامسا الإجماع الذي يبث فيه المجتهدون ثم يرجع أحد المجتهدين المجمعين عليه عن رأيه بعد ذلك فإنه محل اختلاف بين الفقهاء، ولذلك كان في المرتبة الأخيرة من مراتب الإجماع. لو أجمع العلماء في عصر من العصور 100% على أمر معين ثم هل يجوز لأحد أن يرجع عن رأيه؟ هذه النقطة. لو رجع بعضهم أو أحدهم ضعف، لو ما رجع قوي، رجع أحدهم ضعف. هذه المرتبة الخامسة الأخيرة. موضوعنا كان لما رجع احد المجمعين على امر هل ما زال يسمى اجماعا لكنه بدرجه اقل ام لم يعد يسمى اجماعا من هذا هل يجوز له ان يرجع او لا يجوز؟ أنا لم أبت في الموضوع وربما سأتي إن شاء الله. تابع أخي الكريم مرتبة الإجماع انتهى إلى خمسة. ما هو مرتبة القرآن الكريم الإجماع بعد القرآن والسنة أم بعد القرآن قبل السنة أو مع السنة؟ سنبين ذلك. نعم. تقدم معنا أن القرآن الكريم والسنة الشريفة هما المصدر الأول للتشريع وأنهما في مرتبة واحدة من حيث حجيتهما من حيث حجيتهما من حيث حجتيهما. وإن كانت السنة الشريفة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الحاجة إليها من حيث ثبوت جزئياتها وتفصيلاتها. السنة الشريفة في مرتبة القرآن أم بعد القرآن؟ تكلمنا عنها بس فريق أنا أثبتها في الذهن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الواو تعني الترتيب ولا ما في ترتيب؟ ما في ترتيب. وذلك القرآن والسنة في درجة واحدة. السنة تنسخ القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم درجة واحدة أمام المتواترة نعم السنة المتواترة. هل هي في مرتبة القرآن؟ نعم. تنسخ القرآن بالإجماع والقرآن ينسخها بالإجماع وإن كان بحيث اللفظ الشافعية قالوا القرآن لا ينسخ بالسنة والسنة لا تنسخ بالقرآن ليس لأن أحدهم أدنى من الثاني بل لأن كل منهما مستقل فلماذا ينسخه الثاني؟ نعم. إذن السنة الشريفة المتواترة الصحيحة 100% لا أخبر فيها أبدا تساوي القرآن تماما ولا تنزل عنه لكن في حجتها. لكن كل الفقهاء يجعلوا القرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. لماذا؟ لأن القرآن كله متواتر وليس السنة كذلك. ثانيا القرآن مجموع كله في مكان، السنة ما هي مجموعة في مكان. ولذلك أي حكم شرعي يسأل عنه الإنسان يرجع أولا المجتهد يرجع أولا إلى القرآن مو لأن القرآن أقوى من السنة. القرآن الموجود متيسر سهل كله قطعي على خلاف السنة يحتاج إلى دراسة وبحث فلماذا يرجع إليه والقرآن واضح؟ إذا لم يجد القرآن عند ذلك يرجع إلى السنة. فممكن نقول القرآن والسنة في درجة واحدة، ممكن نقول القرآن أولا والسنة في المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. دكتور لماذا لا نحفظ على القرآن والسنة المتواترة؟ متى قلنا السنة يعني المتواترة بعد ذلك نأتي بما دونها هل يحكم بي أو لا يحكم يعني نحن كالتلاميذ بمدرب أنفسنا بقول القرآن والسنة المتواترة في الآية واحدة. جيد جيد. ممكن نقول السنة المتواترة بعد القرآن الكريم لأن القرآن الكريم محفوظ في مكان متواتر ما هي محفوظة في مكان كثير حديث بعضهم يكون متواتر بعضهم يكون مشهور مستحيل يجتمع عليها كثير حديث متواتر بعضهم يشك في تواترها يقول مشهورة وليس متواترة. نعم. اما القران قطع 100% لا خلاف. تابع حبيبي. كالتالي جمع 100 حديث طيب. نعم. نبض متناثر في الاحاديث. اراء كثيره في الموضوع. حديث تقريبا. نعم لكن ليس محل اجماع. نعم. تفضل. ثم الاجماع فانه يختلف عن السنه الشريفه في ذلك وليس هو في مرتبتها ولا في مرتبه القران الكريم. فلو في المرتبة الثانية بعدهما في أصل الحجية فلو تعارض الإجماع والسنة قدمت السنة الشريفة من غير خلاف والإجماع عن ذاك باطل غير صحيح. من شروط صحة الإجماع أن لا يخالف القرآن أو السنة. لأن من شروط صحة الإجماع كما تقدم عدم معارضته للنصوص قرآنا كانت أو سنة. أهلية الإجماع شرط. هل ممكن أن يقع ذلك؟ كيف؟ إجماع صحيح يخالف السنة صحيحة كيف نتصور؟ نظريا وربما في عصر من العصور خفيت في السنة على بعض العلماء فقالوا ثم ظهرت له السنة ماذا يفعل؟ ممكن ناحية النظرية، ناحية الواقعية تحتاج إلى دراسة فقهية بالفقه، ما هي الأحكام التي التي التي رجع التي رجع عنها. نعم، أهلية الإجماع. أهلية الإجماع، اشترط الفقهاء في الذين يقبل إجماعهم شرطين اثنين، هما واحد الاجتهاد، لأن الحكم المجمع عليه إما أن يكون دليله قطعي أن يكون دليله قطعيا أو ظنيا، فإن كان دليله قطعيا فإنه يقبل فيه المجتهد وغير المجتهد، لأن هذا الحكم لا محل للاجتهاد فيه، الاجتهاد محله الأدلة الظنية، أما الأدلة القطعية فلا محل للاجتهاد فيها لأن مخالفتها ممنوعة مطلقا، وهذا ليس من باب الإجماع في شيء، لأن الحكم ثابت بالدليل القطعي الأول لا بالإجماع، فكان الإجماع وجوده كعدمه. تابع حبيبي جنبه. وإما أن يكون دليل الحكم المجمع عليه ظنيا أي فيه مجال للاجتهاد والرأي، فهذا لا يقبل فيه إلا المجتهدون، لأنه لا عبرة لرأي غيرهم، وشروط الاجتهاد مبسوطة في كتب الأصول، ولا محل هنا لشرحها وتوضيحها. في عن الشروط اللغوية، في عن الشروط التزام التعبدي إلى غير ذلك. نعم. الخلو عن كل فسق أو بدعة، والفسق هو ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، وهو مورث للتهمة مسقط مورث وهو مورث للتهمة مسقط للعدالة وهو مورث للتهمة مسقط للعدالة. أما البدعة فهي هنا كل جديد على الدين ليس على سننه. والمبتدع يعني على طريقته. والمبتدع على أحد شيئين، إما متعصب أو سفيه، فإن كان وافر العقل عالما بقبح بدعته مصرا عليها فهو المتعصب، وإن كان غير وافر العقل وغير عالم بقبح بدعته فهو السفيه، والمتعصب ساقط العدالة غير مضمون كذلك السفيه، فإنه سيء التفكير، لأن السفة خفة واضطراب لاحتلامه على فعل ما يخالف العقل لقلة التأمل، ولذلك لم يكن هذا من أهل الإجماع. إذا اشترط في المجمعين الذين نقبل الإجماع منهم شرطين، شرط علمي وشرط تقوي. شرط العلمي أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، يستطيع فهم نصوص القرآن وفهم السنة ودرجات السنة، تواتر مشهور، أحادي صحيح ضعيف إلى غير ذلك، يفهم هذا 100%، وهذا نادر جدا جدا جدا. ثانيا على من التقوى والالتزام وعدم الخوف من المعاصي الكبائر والصغائر إلى غير ذلك. ولذلك هذا الذي دعا سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه أن يقول ليس عندنا إجماع بعد عصر الصحابة. أنا لا أستطيع أن أقول 100%، لكن هو الغالب، وقد يوجد بعض أحكام أجمع عليها التابعون بعد عصر الصحابة ولكنها قليلة. نعم، تابع اقرأ شيخنا. نعم، قول الإمام أحمد ليس عندنا إجماع بعد عصر الصحابة. القياس، القياس هو المصدر الرابع، والقياس أكبر المصادر كلها من حيث إنتاج الأحكام، ما نتج عن القرآن والسنة والإجماع لو عددناه سنجد القياس أكبر منه، والقياس مأمور به في القرآن الكريم كما سوف نرى، وتختلف فيه الآراء اختلافا كبيرا جدا جدا جدا، وأغلب اختلافات الفقهاء سببها الأخذ بالقياس، وهذا فسحة وتيسير من الله تعالى. تفضل. القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع، والقياس في اللغة التدبر والمساواة، يقال قسط النعل بالنعل أي قدرتها بها، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، وقد يعد لعلى كقولهم قاس الشيء على الشيء، والأصل فيه قاس يقيس بالمعنى نفسه، والقياس المجزاء. والقياس في الاصطلاح الشرعي ذهب فيه الأصوليون مذهبين ونظروا إليه من زاويتين. ألف، الزاوية الأولى من حيث أن إنه دليل شرعي معتبر، فعرفوه بأنه مساواة الفرع للأصل في علة حكمه. ب، الزاوية الثانية من حيث أن إنه عمل مجتهد يظهر به الحكم الشرعي، وعليه فلا يثبت الحكم به إلا بإظهاره على يد المجتهد، فعرفوه بأنه تعبية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة. تحليل التعريف. شيخنا لو مجتهد مفترس في دلة ما اجتهد في أمر من الأمور اللي مثلا إلى هذه القرية أو هذه البلد، هل يؤخذ باجتهاد المفرد؟ لا. ما هو مستنده؟ القرآن والسنة. أتى بآية كريمة؟ ربما يعني قال اجتهاد لا يجتهد إلا بالقرآن والسنة. خالف آراء مجتهدين آخرين؟ هو في مكان يعني مقطع. نعم، إذا هل هو سميه مفتي، هل يجوز لرجل في قرية أن يفتي الناس إذا كان على مستوى علمي رفيع وتقوى من الله تعالى يخاف من الخطأ في هذا الموضوع؟ يرجع إليه بكل تأكيد. وإذا كان لا يخاف الخطأ العفس كما يشاء يكتفي هذا الباب أتيكم بها. أرجو كان يذهب إلى القرى في يوم الجمعة فيخطب فيها ويدرس وينال من وراء ذلك بعض مساعداتهم، وهذا موجود في كثير من المدن والقرى. خرج إلى قرية فلم يجد فيها أحدا، مشى في الشوارع لم يجد فيها أحدا، حتى رأى امرأة عجوزا قال يا عمتي أين أهل هذه القرية؟ قالت توفي رجل من كرام الناس وهو في الجبال يدفن وكلهم وراءه. قال أين الجبانة؟ فدلته عليها فذهب فرأها مجتمعون حول قبر يدفنون فيه أحدهم، وخلفهم 20 حمار، كل حمار يحمل كمية كبيرة من اللبن. استغرب هذا الموضوع، فبعد ما دفن الميت أتوا بهذا اللبن كله كتفوا حتى غبوا الأرض كله لبن، ثم رجع معهم إلى المسجد ليصلوا الجمعة، خطب فيهم ثم درس فيهم ثم اجتمع مع شيخ المسجد قال اليوم رأيت أمرا غريبا كذا وكذا كذا. قال نعم أنا قلت له يفعل هذا. قلت لماذا؟ قال الحديث الشريف إذا مات الميت طعوا فوقه اللبن. فقال يا ابني اللبن مش اللبن. ولذلك قال كثير من علمائنا لا نعطي علمنا إلا لمن زاحمنا فيه على الركب، العلم يؤخذ التلقي ما يؤخذ من الكتاب. الكتاب مساعد كثيرا، ما يقرأ الإنسان الكتاب وهو ليس على المستوى العالي فيقع في أخطاء. أما أن أقرأ الكتاب وأستمع من المدرس ثم أقرأ الكتاب هذا أجمل ما يمكن. فلذلك العالم إذا وجد في قرية وكان على مستوى من التقوى والعلم يفتي الناس ولو أخطأ، اجتهد فأصاب فله أجر، اجتهد وأخطأ فله أجر. لكن إذا كان قليل العلم أو قليل الدين فلا يجوز أن يفتي ولا يجوز أن تأخذ الفتوى منه. نعم، فليقول لهم انتظروني أرجع إلى المسألة. إذا كان قليل الدين، إذا كان قليل العلم يقول انتظروني ويسأل غيره. نعم، أما إذا كان قليل الدين يفتي ويفتي ويفتي، وهذا هو الذي يخاف منه. تابع. تحليل التعريف. تحليل التعريف الأول مساواة، ثاني التعادل بين الفرع والأصل في العلة المستوجبة للحكم في الأصل، فيخرج بذلك ما لو كانت العلة في الفرع أقل منها في الأصل فإنه لا يقاس عليها، والتعبير بالمساواة يشعر بأن الحكم إنما ينتقل من الأصل إلى الفرع بمجرد هذه المساواة تلقائيا بدون أن يقوم بنحله مجتهد، فهو ثابت للفرع بهذه المساواة نفسها. نجيب مثال بسيط للتوضيح. أكل السم جائز؟ السم؟ أكل السم السم لا ليس حرام لأنه قاتل لأنه ضار. أليس هناك بعض المشروبات الضارة أقل بكثير من ضرر السم؟ هل يحرم هو قياسا على السم؟ لا، لابد أن تكون العلة في المقيس تساوي في قوتها العلة في المقيس عليه. إذا أردنا أن نقيس على أكل السم نأتي بمن بالمواد القاتلة ليست سمية قاتلة، فعن ذلك نقيس عليه لأن سبب منع السم هو القتل، فما كان في المواد الأخرى القاتل يقاس عليه، أما ما كان ضارا أقل من القاتل لا يقاس عليه. فأول شرط من شروط القياس أن تكون العلة في المقيس بقوتها تساوي القوة في المقيس عليه، لا أبدا من ذلك. نعم. هما في موضوع الخمر يختلف، يعني في أنواع من المسكرات. الخمر نص الشارع عليه. نعم. فالمسكرات التي في مستوى الخمر في مستوى الخمر تحرم. أدم الخمر تحرم لأسباب أخرى، مو قياس على الخمر. تحرم لأسباب أخرى، حتى تجي أدوات أخرى. نعم. الفرع للأصل في علة حكمه إشارة إلى الأركان الأربعة التي لا يقوم القياس إلا بها، وهي الفرع والأصل والعلة والحكم، وسوف نضرب مثالا لذلك يوضح معنى كل منهما وكلها، وهو قول الفقهاء النبيذ كالخمر في الحرمة للإسكار. فالنبيذ فرع لأنه يقاس على شيء آخر ويلحق به، وكالخمر هو الأصل لأنه المقيس عليه، وفي الحرمة هو الحكم لأنه الوصف الشرعي المنقول من الأصل إلى الفرع، وللإسكار هو العلة التي من أجلها شرع الحكم في الأصل، وبسبب وجودها في الفرع مساوية للأصل نقل الحكم من الأصل إلى الفرع. والعلة هنا لا يشترط فيها على هذا التعريف إلا أن تكون في الفرع مساوية لها في الأصل، فيدخل في ذلك علة الفرع المشمولة في دليل الأصل في أصل اللغة وغير المشمولة به في الإطلاق اللغوي، ومعنى ذلك اختلاط القياس بدلالة النص على هذا التعريف، مع أن القياس غير دلالة النص أو مفهوم الموافقة كما يسميها الشافعية، وهذا بدون شك عيب في التعريف لأنه غير مانع. نتابع في آخر نقطة. نعم؟ آخر نقطة. اشترطنا في المقيس عليه أن تكون فيه علة تساوي في قوتها علة المقيس عليه في التحريم، فإن كان أدنى منها لا يجوز القياس. مثال على ذلك الخمرة، هون الحنفية اختلفوا شوي مع الجمهور في القياس على الخمرة. الخمرة ورد نص فيها، ما هي علتها؟ علة تحريم الخمرة ما هي؟ الإسكار. فلو وجد عندنا مواد مسكرة ولكن القليل منها لا يسكر، الكثير هو الذي يسكر، هل نحرم القليل؟ الجمهور قال نعم، الحنفية قال لا، الخمرة محرمة لما فيها من إسكار. فالمشروبات التي الإسكار فيها قليل لا تقاس على الخمرة، ربما تحرم بأسباب أخرى وأدلة أخرى قد نجدها وقد لا نجدها. ولذلك النبيذ الخمرة ما هي؟ نقيع شيء النيء من ماء العنب فقط إذا غلى واشتد وقذف في الزبد، غير ماء العنب ما اسمه خمرة إطلاقا، طلع من مواد كثيرة متعددة ما اسمه خمرة. الخمرة نرجع في تعريفها إلى لغة العرب، هذا هو الخمر عند العرب. المواد المسكرة الأخرى هل تحرم بنص الخمرة؟ لا، قياسا عليها، فلا بد أن يوجد فيها من الإسكار ما يساوي إسكار الخمرة، نفس القوة. فإذا كانت الإسكار في هذه المواد غير الخمرة أضعف منها في الخمرة لا نقيس عليها في التحريم، لكن نبحث عن أسباب أخرى لتحريمها وربما نجد ربما لا نجد، لكن لا نقيسه لا نقيسها عليها. نعيد هذه العبارة إذا بدك، والعلة هنا لا يشترط فيها على هذا التعريف إلا أن تكون في الفرع المساوية لها في الأصل. فيدخل في ذلك علة الفرع المشمولة في دليل أصلي في أصل اللغة وغير المشمولة به في الإطلاق اللغوي. مدام العلة هي اللغة تطلق عليها كما تطلق على تلك يبقى مساوي لها. ومعنى ذلك اختلاط القياس بدلالة النص على هذا التعريف. شو هي دلالة النص؟ في عنا نطق في النص وفي عنا دلالة النص، رح تجي معنا بالتفصيل إن شاء الله. النطق في النص صريح واضح، ما يؤدي إليه أن نطق بالنص من غير نص دلالة النص أي أضعف منها. هل نقيس الدلالة على النص؟ لا، لأن أضعف منها. نعم، وحتى رح تجي. ومعنى ذلك اختلاط القياس بدلالة النص على هذا التعريف، مع أن القياس غير دلالة النص أو مفهوم الموافقة كما يسميه الشافعية. شو هو مفهوم الموافقة؟ إذا حرمنا شيئا معين أو أمرنا بشيء معين هل هو منع لخلافه؟ مثلا أقول لك إذا أتيت لي غدا فليكن معك أخوك محمود، منصوص عليه وهيك، هل يعني أن أخوك الثاني لا يجبه؟ من المفهوم الموافقة. أحمد نصيت عليه، طيب هل يعني أخوك الثاني ما يجبه؟ إلا مسكوت عنه. هاي قولين العلماء بين الحنفية والشافعية، خلاف كبير في الموضوع. هذا أشار إلى إشارة بسيطة هنا، اسم مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، اثنين متلاقين لوجهين لعملة واحدة. نعم. هناك أخذ بالمخالفة؟ حتجي بالتفصيل إن شاء الله، ما نتعجل بها. تفضل. تحليل التعريف الثاني في تفضل. الأصل الحكم مأخوذ من دلالة النص وليس بصريح. يعني حال أتينا بالفرق على الأصل يسمى استحسان، يسمى قياس خفي ومثال استحسان. الاستحسان ترك القياس، مخالفة القياس لدليل أقوى من القياس. أحيانا يأتي القرآن مخالفا للقياس، نأخذ بالقياس إلا بالقرآن، السنة مخالفة للقياس. نعم، إذن القياس دليل له حد معين لا يجوز أن يخالفه ما هو أعلى منه. الاستحسان مخالفة القياس لدليل أقوى، قد يكون قرآني، قد يكون السنة، قد يكون قياس خفي، قد يكون ضرورة من الضرورات، مصلحة غالبة، كل هذه تضرب القياس. فالقياس يعني صحن كبير كبير كبير كبير بتسع كثير وبينزل منه كثير. نعم، تحليل التعريف. تعريف المولانا، القياس هو حل مسألة إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي للتساوي بينهما في العلة. يا سيدي حل رياضي يعني حساب. القياس هو حل مسألة غير محلولة على مسألة محلولة إذا تساوت العلة بينهما. كل متساوي العلة، أما إذا كان العلة أضعف ما نستطيع أن نقيس عليها. ما نستطيع أن نقيس عليها. مسألة محلولة غير محلولة على مسألة محلولة. نعم، إيه بس بيكون العلة متساوية. إذا ما يعلة متساوية ما بنقدر نقيس عليها، ندور عن دليل آخر. تحليل التعريف الثاني. أيوه. أي نقل، ولا بد للنقل من ناقل، والناقل هنا هو المشتري. فكان معنى ذلك أن القياس إنما هو عمل المشتري، فلا يعد الحكم منقولا من الأصل إلى الفاعل إلا إذا قام المشتري بنقله إليه، فهو غير ثابت في الفرع قبل ذلك. وهذا هو الفارق الأساس بين هذا التعريف والتعريف الأول. إذا لا يملك القياس إلا المجتهدون. مو أي واحد يجيب قياس. قياس أمر دقيق جدا جدا. نعم. الحكم الأصلي إلى الفرع بعلة متحدة، فيه إشارة إلى أركاء القياس التي جرى بيانها في تحليل التعريف الأول، والمراد بلفظه متحدة ما أريد بلفظ المساواة في التعريف الأول نفسه، أن تكون العلة متمكنة في الفرع بمقدار تمكنها في الأصل ولا تكون أدنى منها. إذا حرم شيء لما فيه من الضرر والضرر شديد، هل نقيس عليه أمور أخرى فيها ضرر أخف منه؟ لا، ما نقيس عليه أو هكذا. نعم، فهو مكتوب أولى منها هي أصل، صح؟ أقوى أو أولى. نعم نعم، أدنى ولا أولى؟ نعم، أدنى. أدنى ولا أولى؟ إذا أدنى منها ما لا يصح القياس، أولى منها من باب أولى يصح، مساوي لها يصح، فأولى منها أقوى منها من باب أولى يصح. نعم. لا تدرك بمجرد اللغة، أي لا تعرف بمجرد الوضع اللغوي لألفاظ حكم الأصل. فلو كان دليل حكم الأصل شامل لها بمجرد الوضع اللغوي لكان هذا الدليل دليلا على إثبات الحكم الفرعي بالطريق المباشر ولا حاجة معه إلى القياس. والمقصود بهذا البيت إخراج دلالة النص عند الحنفية، وهي ما يسميه الشافعية مفهوم موفر، فإنها ليست من القياس بشيء، وبذلك يكون هذا التعريف ثلاثة القصور الذي ضمنه التعريف الأول فكان جامعا مانعا. القرآن الكريم حرم الخمرة بلفظ الخمرة، لو حرم المسكر ما احتاج القياس أصلا، المنصوص عليه في اللغة. طيب تابع. ومن أمثلته ونمتد دلالة نص قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا مانع أن تضربهما، مو هيك؟ هذه دلالة النص. دلالة النص ما نتخذ بها، لكن هذه أولى من ذلك، ولذلك ثم نبدأ النص المسكوت عنه، النص صرح بشيء ودل على شيء، ما نقول هي أقوى، نقول نلحقها بها. نعم. فإن رب عطف يشمل الضرب في أصل الوضع اللغوي في هذا اللفظ، لأن الضرب تأرفه وزيادة، فكان الضرب ممنوعا في أصل الآية مباشرة لا بطريق قياسها على منع التأرفف، وكانت الآية دليلا أصيلا على منع التأرفف ودليلا أصيلا على منع الضرب دون قياس أحدهما على الآخر. مذاهب الأخرى القياس وحجيته. قدمنا في أول باب مصادر التشريع أن المصدر الأصلي لهذه الشريعة هي أول قول الله تعالى ولا مصدر غيره، ولا مصدر غيره، وأثبتنا أن السنة الشريفة والإجماع على مذهبين قطعيتان على قول الله سبحانه وتعالى وحكمه. الله أمرنا بالسنة، الله أمرنا بالإجماع، وين أمر الإجماع؟ ومن شاف شوف ما يتبع غير سبيل المؤمنين. تفضل. ممكن مثال على التعريف الثاني؟ اي تعريف للقياس اللي سوف راها ان ما له علاقه بمجرد اللغه انما هو بالعمل المجتهد، فيحتاج لنقل المجتهد. اذا الاجتهاد يحتاج الى فرعين، المساواه في العله وان يقول ذلك مجتهد. ما بيكفي انا وانت وفلان وفلان نقول، يجب ان يقولها مجتهد، فلا بد من العنصريه، المساواة في العلة وأن يقول ذلك مجتهد. ذلك هو بالعمل اجتهاد. شنو الفرق بين التطبيق بينه وبين التعريف الأول؟ ولا تطبيق واحد؟ الأول يعطيك المعنى الأول والثاني يعطيك الشرط الثاني. المعنى الأول تساوي العلة، مساواة العلة في المقيس عن المقيس عليه. من الذي يقول هذا؟ المجتهد. فلا بد من المساواة في العلة ولا بد من أن يقول ذلك مجتهد. هذا هو. تأتي إن شاء الله. أمشي. تأتي. تفضل. كما مرضين بعد القرآن الكريم لذلك، وهنا نقول إن القياس مصدر من مصادر الشريعة، فعلينا أن نثبت دلالته على حكم الله تعالى، وإلا كما كان لنا أن نجعله مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، ولابد لنا قبل تعرضه لأدلة الحجية القياس أن نبين مدى اعتبار الفقهاء القياس وأهله به. تابع حبيبي، مين في جنبك؟ فالفقهاء في حجية القياس على مذاهب ثلاثة، هي مذهب جماهير العلماء وهو الاحتجاج بالقياس مطلقا ولهم على ذلك أدلة من النقل والعقل، مذهب ابن حزم والنظام والخوارج وبعض الشيعة، وهو إسقاط الاحتجاج بالقياس مطلقا ومنعه ولهم على ذلك أدلة أيضا. وهذه نقطة كبيرة جدا جدا جدا في ابن حزم. ابن حزم من كبار علماء الدنيا في كل الفنون، سقط هذه السقطة، قال القياس ليس حجة عندي أبدا، يبقى 50-60% من أحكام الشريعة ليس موجودة عندي، وهذا خلى الناس تاخذ صفة عنهم. نعم. واختلاف في الفقه يعني مخالفات له مخالفات كثيرة. نعم. ثالثا مذهب القاشاني والنهرواني وداود بن علي الاصفهاني، وهو ان القياس ليس حجه الا في صورتين فقط، هما الف اولا ان ينص الشارع في حكم الاصل على العله القائمه في الفرع باللفظ او الايماء، كان يقول انما حرمت الخمر للاسكار، فعندها يصح قياس البيرة والنبيذ وكل المشروبات الأخرى التي يتيقن فيها الإسكار على الخمر، وإلا فلا. العلة استنباطها إما أن يكون منصوص عليها، هاي أقوى ما يمكن، وإما تستنبط عقليا، وهذا هو الأكثر، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. العلة المنصوص عليها كثير نادرة، المستنبطة مما نص الشارع عليه. الشارع نص على الخمرة، ليه؟ هل لأنها طيبة؟ هل لأنها جميلة؟ هل لأنها غالية؟ هل لأنها محبوبة من قبل كثير من الناس؟ أم العقل هو قال ما هي الإسكار؟ هذا اجتهاد، هذا عقل. ما قال حرمت الخمرة لما فيها من الإسكار؟ قليلة هي الأحكام التي نص الشارع على العلة فيها موجود، لكنها قليلة، الأكثر لم ينص عليها واحتاج الأمر إلى اجتهاد. نعم. لكن علة الفطر في رمضان للمساكن وجود المشقة، وإذا ما في مشقة مسافر مبسوط كيف؟ السفر نفسه علة، لم يعد المشقة، هذا يحتاج اجتهاد هنا. داود بن علي الأصفهاني هو نفس الظاهري، ما استطيع ان اجيب. نعم، تابع. ان يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل. يا سلام، هذا اعلى ما يمكن، لان العله فيه اقوى منها في الاصل واكد، كقياس الضرب على التأفف في قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإن الضرب أولى للتحريم من التأفف، لأن العلة وهي الإيذاء آكد في الضرب منها في التأفف. الأدلة: أولا أدلة الجمهور القائلين بالقياس. استدل الجمهور لمذهبهم في الاحتجاج بالقياس بأدلة كثيرة أهمها: ألف قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والقياس نوع من الاعتبار، فالقياس مأمور به لذلك. ثم إن الأمر للوجوب والقياس مأمور به، فالقياس واجب، فإذا كان واجبا كان العمل به واجبا أيضا، فكان دليلا لذلك. فإن قيل المراد بالاعتبار هنا الاتعاب لأنه مفهوم من سياق الآية، أجيب: لأن الاعتبار يفيد الاتعاب بطريق العبارة لأنه المقصود من السياق، وهو يفيد القياس بطريق الإشارة أيضا لأن الاعتبار هو الاتعاب، وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره، أي إثبات الحكم على الشيء بالدليل المثبت لحكم نظيره، وليس قاصرا على الاتعاب فقط في أصل اللغة. نعم، إنه مساق للأول دون الثاني. إنه مساق للأول دون الثاني، وهذا يقتضي أن يكون الأول مفهوما بطريق العبارة والثاني مفهوما بطريق الإشارة لا غير. فإن قيل ما دامت الآية واردة في الأول فقط فهذا يعني أن الثاني غير مراد مطلقا. أجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا محل اتفاق، فلا داعي لمخالفته هنا ما دام القياس داخلا في الاعتبار في أصل اللغة. أظن الأمر واضح سلامك، إذا في نقطة غامضة أو شيء نتكلم فيها على طول. فإذا سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاب فقط فإننا نقول القياس ثابت بهذه الآية الكريمة بطريق دلالة النص وبيانه أن الله قد ذكر هلاك قوم بسبب اغترارهم بقولهم، ثم أمر بالاعتبار بحالهم ليكف الآخرون عن مثل هذا السبب، فلا يحصل لهم ما حصل لأولئك. كان معنى ذلك أن الله وضح لنا أن العلم بالعلة موجب للعلم بحكمه، وهذا هو القياس. فكان الاتعاظ المراد من الاعتبار شاملا للمعنى النفسي الذي هو الامتناع عن العود، وللمعنى الحسي الذي هو بمعنى انصراف الدين إلى مثل ذلك الحكم عند وجود العلة نفسها. وعلى ذلك كان القياس نوعا من أنواع الاتعاظ، فكان مشمولا ومدلولا عليه بالنص. ب. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث روي عنه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: بما تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد برأيي. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله. وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على اجتهاد برأيه فيما لا نص فيه، والقياس نوع اجتهاد، فكان مقرا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مقرا به منه صلى الله عليه وسلم فهو سنة، والسنة حجة كما تقدم. ثم إن حديث معاذ هذا مشهور، والمشهور يفيد طمأنينة الظن كما تقدم في باب السنة الشريفة، فكان صالحا لإثبات القياس لذلك. يفيد طمأنينة الظن، يعني أقل من المتواتر لكنه أعلى من الأحد. سابع الجملة. اجتهاد الصحابي يسمى إجماع؟ نعم. اجتهاد الصحابي. لا. اجتهاد صحابي. كغيره من غير الصحابة إذا اجتهد فهو مجتهد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على القياس. كفعمي وثاني أنتما. نعم. والحديث دين الله عفوا يطلق. هاي من أدلة القياس كلها. نعم. نعم. هل دلالة النص نوع من القياس أم أمراض يعني دلالة؟ لا، دلالة النص هو المعنى المترتب على المعنى الأول المستنتج منه، لما الصريح يدل على معنى صريح جدا ضمن هذا الصريح أمور أخرى. لما ربنا قال فلا تقل لهم أف، صريح بالضبط يدل، ألا يدل هذا على هذا؟ نعم، فهو رديفه ومستمط منه ومقاصر عليه، إذا نقول هذا قياس، والقياس ودلالة النص واحد. نعم. ما لي جواز استنباط العلة عقلا؟ رح تجب عنها عقلا مبني على اللغة. عقلا هو لغة، ما لي جواز الاستنباط؟ جواز استنباط علة لم ينص عليها الشارع. الاجتهاد؟ لا، بس هل يوجد نص شرعي يجيز ذلك؟ راح تجيب عنه إن شاء الله، راح تجيب بالتفصيل. نعم. ممكن ستكون ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم. إشارة يعني استدل بها الفقهاء إلى علة تحريم الخمر. أدلة كثيرة في هذا الموضوع، أدلة القياس. تابع حبيبي. فإن قيل الاجتهاد الذي أقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا عليه قد يكون بغير القياس الذي نحن بصدده، فقد يكون المراد به إعمال العقل في الاستنباط من النصوص الخفية الدلالة، أو الحكم بالبراءة الأصلية عند عدم وجود دليل مانع، أو المراد به القياس على المنصوص على علته. قد يقال هذا وليس دليل على القياس، نجيب ونقول فإنه يقال بأن الاستنباط من النصوص الخفية الدلالة إنما هو إعمال للنصوص وليس زيادة عليها، فكان ذلك مما في الكتاب والسنة، والاجتهاد في حديث معاذ إنما ورد على ما ليس في الكتاب والسنة. وأما حكم البراءة الأصلية فإنه ثابت أيضا بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فكان مما في الكتاب والسنة أيضا، وبالتالي ليس هو المراد بالاجتهاد في حديث معاذ. فبقي المراد من الاجتهاد في هذا الحديث القياس، وقد جاء مطلقا وهو يشمل ما كان منصوصا العلة وغير منصوصها على حد سواء. والقاعدة في علم إذا ما هو منصوص عليها منين ننشبها؟ في علل غير منصوص عليها يأتي بها العقل، العقل العقل المجتهد، ستأتي معه إن شاء الله. نعم. حيجي في الاجتهاد كله. نعم. والقاعدة. والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يظهر دليل التقييد، ولم يظهر فيبقى هنا على إطلاقه، فيكون القياس الذي نحن بصدده داخلا فيه ومجهولا عليه به. إذن القياس أحد طرق التفكير العقلي، والرسول عليه السلام أجاز له أن يفكر عقليا، والقياس واحد منها. فإن قيل ذلك حكم خاص بمعاذ لا يتعداه إلى غيره، قد يأتي هنا ويقول خاص بمعاذ، ما في أشياء خاصة بزمن النبي عليه السلام، الأصل العموم حتى يقوم دليل التخصيص، وهنا لم يقوم دليل على التخصيص. تابع. أجيب لأن الأصل عدم خصوصية إلا أن يثبت دليل عليها، وهنا لم يكن دليل خصوصية فيبقى عاما للمسلمين جميعا. ويدل لذلك قول صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ثم إنما أقر، يعني إذا حكمت على واحد قيسوا على غير وغير وغير وعلى كل جماعة إلا أن يظهر نص خاص. من ذلك مثلا جاء أحد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله اليوم هلكت وأهلكت، قال: ماذا فعلت؟ قال: وقعت على زوجتي في نهاية رمضان، قال: صم 60 يوما، قال: لو استطعت الصيام ما وقعت على زوجتي، قال: أطعم 60 مسكينا، قال: ما أجل ما أطعم به أولادي. ثم جلس إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر جوابا، وسكت عليه الصلاة والسلام، ودائما عليه الصلاة والسلام في الأمور الجديدة التي ليس فيها وحي ينتظر الوحي. قد يأتي وحي فيفتي، وإذا ما جاء الوحي ماذا يفعل؟ يجتهد. والله تعهد أن يوفق، أن يؤيد اجتهاده أو ينقض اجتهاده، ولذلك اجتهاده لابد أن يؤيد أو ينقض في حياته، فهو سنة ولو كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. فجلس بعد شوي أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام زنبيل من التمر كثير، كان بعض الصحابة عنده مزارع، عنده أشجار، عنده أشياء تبيها النبي عليه الصلاة والسلام يوزعها على محتاجيها، فقال له: خذ هذا وتصدق به على فقراء مكة. قال: على من هم أفقر مني يا رسول الله؟ قال: كلها، ولا تجزئ أحدا بعدك. شوف ما تقيس عليها، ولا تجزئ أحدا بعدك، نص خاص في هذا الموضوع، لولا قال له ذلك لقست عليها. نعم. تابع. ثم إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على القياس للحاجة إليه عند فقدان الدليل، والحاجة ماسة إليه في كل عصر ولكل قاض وفقيه، فكان ذلك دليلا على عدم الخصوصية. تابع الجنب. فإن قيل أن هذا الحديث منصوص بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإنها جاءت بعده بيقين، ثم إن كان محتاجا إليه في أول الأمر لعدم تمام القرآن الكريم والسنة، فلما تمت بهذه الآية لم يعد له من حاجة. أجيب: لأن تمام الدين إنما كان من حيث الأصول والأحكام العامة والقواعد الأصلية، لا من حيث الفروع والتفصيلات. والدليل أن أمور جديدة كثيرة استجدت بعد الصحابة وبعد التابعين وإلى يومنا هذا. نعم. لا من حيث الفروع والتفصيلات من تلك النصوص الإجمالية أو الكلية، لأن الفروع عليه متناهية، فكانت الحاجة إلى القياس من هذا الوجه مستمرة بعد الآية الكريمة كالحاجة إليه قبلها، فلم تكن الآية ناسخة له، وإلا فما هي الحاجة إلى الإجماع وإلى الأحكام التي وردت عن طريقه مما لا نص فيه في القرآن الكريم والسنة الشريفة، مع أن الإجماع حجة بالإجماع. هذا مع الإشارة إلى أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عن قياس معاذ لم يقيد بزمن دون زمن، بل كان مطلقا، والمطلق يجب أن يبقى على إطلاقه ما لم يقيد. جيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس بنفسه كثيرا من الأحكام ويذكر عيالها، والرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا وقدوة في كل أعماله وأقواله، فكان ذلك منه دليلا على صحة القياس هنا. من ذلك حديث الخثعمية التي سألته عن جواز الحج عن والدتها فأجابها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قياس واضح جدا جدا جدا، تمام. عليه الصلاة والسلام استعمل القياس. فإنه صلى الله عليه وسلم قاس دين الله الذي هو الحج على دين العباد في صحة أدائه من غير المدين عن المدين. ولكن يمكن أن يناقش هذا الدليل ويرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فلا يقتدى به في هذه الأمور، لأنه لا يقر على خطأ خلافا لنا. لأنه لا يقر على خطأ خلافا لنا، أي نقطة أرجو أن نقف عندها قليلا. عليه الصلاة والسلام، وإن هو إلا وحي يوحى، في غزوة بدر لما وقع أمام أسرى والتشاور مع الصحابة ثم أفتى بقول الفداء، هل هذا فيه وحي؟ إذا كيف أمر وكيف فعل؟ إن هو إلا وحي من حيث المآل، إن هو إلا وحي يوحى من حيث المآل. ولذلك جاء القرآن الكريم وبين الحكم الشرعي، أمور جاء القرآن الكريم وأخره، أمور جاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى غير ذلك. إذن أقلية فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان بعد نزول نص واضح جدا، وإذا كان تأخر النص تأخر مأزون له بالاجتهاد، والله سبحانه وتعالى تعهد أن يقر هذا الاجتهاد أو ينكر هذا الاجتهاد ويغيره. ولذلك عليه الصلاة اجتهاداته سنة باعتبار المآل، أما اجتهادات المجتهدين تختلف تماما، لا يوجد نص يؤيد أو لا يؤيد، قد يصيب وقد يخطئ، أما اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم سنة باعتبار المآل، أغلبها باعتبار السابق وقليل منها باعتبار المآل ومأذون له بذلك. في شيء؟ بس يبقى اسمه اجتهاد وإن كان باعتبار المآل وإن إذا أقره لا أصبح وحيا، إذا أنكره أصبح وحيا، ما بقى اجتهاد. اجتهاد لمدة بسيطة جدا، لمدة بسيطة ربما ساعات ربما أيام ربما دقائق، ثم ينزل الوحي بعد ذلك مؤيدا أو مغيرا. إذا كان غير مؤيد اجتهاد مأجور عليه، من اجتهد فأخطأ فله أجر لأنه مأذون له بالاجتهاد، فهو مأجور في الطرفين. لكن هل بقي سنة؟ هل بقي حكما شرعيا بعد ما ألغي؟ لم يبقى كذلك. نعم. لا نقول لم يصب ملك ما لم يطبه، نقول نسخ الوحي القرآن نسخ الوحي النبوي. ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن، بارك الله فيك، جميل. وحي القرآن وحي النبوي، لا، إذا تصرف عليه الصلاة والسلام دون وحي اجتهاد منه ثم جاء الوحي على خلاف ذلك فهو عم يقول نسخه بلا تقول ألغاه. نعم، جيد، جميل، اللفظ الجميل جميل. نعم، هذه أنه يتشاور مع الصحابة فلا يوجد وحي، لو في نعم. لا يتشاور مع الصحابة. نعم، شاور الصحابة في نسخ، لكن أليس هو مأذون له بذلك؟ إذا ممكن نقول جاء الوحي ناسخا له أو مغير له أو إلى غير ذلك بالألفاظ المتقدمة. وأستاذ نعم. بدر أقره عليه. نعم، أستاذ بدر ما كان لنبيا أن يقول له أسرى حتى يسخن في الأرض، وقد أسخن عليه الصلاة حتى يسخن في الأرض. أسخن قتل 70. لماذا بكى أبو بكر؟ لماذا؟ لماذا بكى أبو بكر ودخل عمر وقال ما يبكيكما؟ والله إلا قلتما، فإن وجدتما يبكي بكيت وإلا تباكيت. بأشار الكبرى لابد رضي الله عنهم. تابع. إذا طبعا إذا لم ينزل واحد يعتبر إطار أكيد، يعني نعم. في الضرورة أن ينزل واحد هو يستمر الحكم ما دام لم ينكر، وهذا دليل أنه أقر كونه لم ينكر الإقرار من الله تعالى له فيبقى سنة. يعني بس من ناحية الدقة بالنسبة للإقرار ما فعله صلى الله عليه وسلم اجتهادا، إذا لم يكن إقرارا نزل التصويب من الله عز وجل. نعم قد يأتي تصويب وقد يأتي إنكار، وإذا لم يأتي تصويب ولا إنكار فهو إقرار. بس بالنسبة أنه يعني يؤجر عليه يوجد أنه اجتهد وأصاب، ألم يعتبره الله عز وجل خطأ للنبي صلى الله عليه وسلم فقد نزل عذابنا إلى أدنى؟ إن كان كذلك فهو مأجور أيضا، لأنه ليس جعل اجتهاد مأجور به. المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. قال لعلوم مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كبره الله له إيش مدعاة للعتاب، وإن كان هو لم يوحى إليه. هذا كلام أحتاج إلى دراسة طويلة، والشيخ محمد نور كاتب فيه كتاب في الموضوع هذا، لذلك نقله ما مريض نعمة كاتب فيه كتاب كامل رضي الله عنه مرضاه. تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تابع حبيب تابع أرضك. ثم يظهر يعني الحدث من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ليس من باب القياس، انما هو من باب جلاس الحكم مع الحكم ليكون اوقع في نفسي وادخل في القبول، وهو رد قوي وسليم. ولو لم يكن هناك دليل غيره لسقط مذهبهم، ولكن بحمد الله وفضله هنالك ادله كثيره غيره سالمه من اي طعن صامده امام كل شبهه قد طوت كما نحن بصدده. لا عمل الصحابه، ذلك انه ثبت عن جل كثير من الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم النص، حتى بلغ ذلك مرتبة التواتر عنهم. والعادة تقضي لأن مثل ذلك العمل من قبل الجمع الكثير من قبل الجمع الكثير لا يمكن ولا يحصل إلا إذا كان مستندا إلى دليل قاطع، وإن كان هذا الدليل غير معلوم لدينا للتعيين، والأمثلة على ذلك كثيرة. منها أولا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أنه سئل عن الكلالة ما معناها، فتلمس الدليل على ذلك من القرآن الكريم والسنة فلم يجد، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد نعم. ومعلوم أن الرأي أصل القياس والقياس فرض منه. ثانيا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا على البصرة وكتب إليه كتابا طويلا فيه كثير من الحكم والأسس جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، فهو دليل ظاهر على أمره له القياس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقول عمر رضي الله عنه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا. شوف يا مكتوب صلى الله عليه وسلم يا قول عمر مكتوب صلى الله عليه وسلم لهن رضي الله عنه هنا مكتوب صلى الله عليه وسلم. لا في عنده كتاب شو مكتوب عندك؟ نعم شو مكتوب عندك؟ بعد العبارة في فاصلة جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم اعرف الأشباه والأمثال وقت هي ما في شيء لا حي قول عمر وكيف هي كتاب اعرف الأشباه والأمثال قول سيدنا عمر ولا قول رسول ولا قول لا ما قول الرسول عليه السلام قول سيدنا عمر في جملة ناصر كتاب طويل فيه كثير. أعرف الأشياء والأمثال هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موكل سيدنا عمر. أبو موسى. شو الإشارة دكتور؟ حط إشارة. يا ريت أنتوا تراجعوني فيها. شف لي ياها. الله يرضى عليك. بالنسبة معنا حديث على الأغلب طلعت لك إياه حكمي على الواحد حكمي على الجماعة يعرف الأشباه والأمثال هلا بالطلاق حكمي على الواحد حكمي على الجماعة كيف ليس له أصل واللي سأل عنه داود الظاهري نعم هو نفسه داود الظاهري نعم شوف لي يعرف الأشباه والأمثال وخش الأمور برأيك هذا من فوز سيدنا يعني بالنسبة للشريعة قالوا قواعد الحكم شوف قول عمر والخور النبي عليه الصلاة والسلام طب كان قول النبي موضع هنا نعم وفي عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه موسى الأشعري هذا من كلام عمر بن الخطاب رخي سيدنا نعم يعرف حط رضي الله تعالى عنه يلا حط رضي الله تعالى عنه الكتاب مشهور ولا يمنعك القضاء نعم نعم نعم نعم خلاص بارك الله فيكم أحسن إليك معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما من إنزاله الجدة منزلة الأب في حج المبوزي من الميراث وتشميعها على زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يشرك الجد مع الأخوة ولا يحجبه به خلافا للأب وقوله رضي الله عنه ألا يثق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وهو يشير بذلك أن ابن الابن يحجب كل من يحجب بالابن سواء بسواء في مذهب زيد فإن قيل إنه إلى جانب عمل كثير من الصحابة والقياس ثبت عن كثير من الصحابة رفض القياس وذمه والتشنيع على من عمل به حتى إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه شنع على من عمل بالقياس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قياسهم دليلا على ضلالتهم كما ثبت عن عمران رضي الله عنه قال إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة الشريفة أعدتهم الأحاديث ويحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا والرأي أصل القياس تابع شوية أنت تابع فإنه يجاب عنه فإنه يجاب عنه بأنه ثبت عن الصحابة ذم القياس كما ثبت عنهم العمل به والثناء عليه بل إن كثيرا من الذين ثبت عنهم ذمه ثبت عنهم العمل به كما تقدم فكان لا بد من التوفيق بين هذه الأدلة وذلك بحمل النهي على القياس الفاسد القائم على الهوى أو القائم في مقابلة النصوص وحمل العمل على القياس الصحيح المستوفي للشروط. ثانيا أدلة الظاهرية ومن والاهم ممن رد الاحتجاج بالقياس. لا الطرف التالي الذين منعوا القياس ما هي أدلتهم؟ ضعيفة جدا بكل تأكيد فنحتفي بهذا القدر ونتركها للدرس القادم أي سؤال عندكم الآن أنا معكم حتى تملوا في شغلة صغيرة نعم شكرا لك بارك الله فيكم